دوهم ناحیه څخه زموږ قدرمن اورېدونکي محمد رحیم بشر دوست بشیر احمد مجروح لیک رالېږلی دی او پوښتنه کوي: که چېرې سړی مسواک وهي او هلته جماعت ته نه تېرېږي، نو د مسواک وهي او که به جماعت کوي؟ حضراتو، دا مسواک سنت دی بېشک، اما لمونځ په جماعت سره هغه پر یوه مذهب د اهل ظواهرو پر زعین دي. محققین حضرات علماء کرام هغه واجب دي، او عام فقهاء سنت مؤكد دي. حركني سنة لا يتخلف عنها إلا منافق. مخالفة نكي لجماعة مقر منافق إنسانيكي. لو حذراتهم دغى وقتكي كدا مسواك أو دا جماعة ترماضين تعارض راغي تقابل راغي كيو كيه غبل فاتكيجي، حذراته دغى أدنى سنة فريضي كدا مسواك دي أهغى أعلى سنة مؤكدة يا أهغى واجب المنزد جماعة هذا تبارسي. نو يو سنة تربل أشدوي يعني تنجوي، يو واجب تربل واجب بير أشدوي معناه تنجوي. نو واجب أو واجب فما بينك فرق لري، أو سنة سنة فقبل ما بينك فرق لري. نو دا مسواك بيشك سنتي، لكن نسبة جماعات أدنى سنتي. نو ها جماعات مفرزي، دا مسواك وهل مفرزي والسلام.